الذين إن مكناهم في الأرض جعلنا لهم سلطان وجعلنا لهم قلبة ولا حد يغضب يجي ناحيتهم يبقوا انتوا عليكم تعملوا ايه بقى؟ انا مش بنصركم لذاتكم، انما انا بنصركم لمهمتكم، مهمتكم انكم تنقوا الخلافة الانسانية اللي في الارض من كل شيء يضعف الصلاح فيها، ادي مهمتكم. فان مكناكم انا مش لذاتكم ممكنكم، انا مذكركم لمين؟ للمهم، المهم. ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان لما كان يركب البساط والريق والبتاع مره كده اخذوا الايه، واخذوا الزهو، قد لا يكون بكلمه ولا بتاع، انما يعني قاعد كده بس كده تنك شويه كده، البساط راح مميل بوه هيحذفه تحت، بس قال له يا بساط، قال له امنا ان نطيعك ما اطعت الله. قال ايه ابعد عن الحكايه قامت. الذين إن مكناهم في الأرض، ومعنى التمكين إن ما حدش يقدر إيه يزحزحهم، وده دليل على إيه، على قوة البأس والسلطان، ما حدش يقدر يهوب إيه ناحية، وما دام ممكنين في الأرض يبقى لهم سيطرة ولهم سلطان، حتى المكنة في الأرض بباطل بيقدر يمشي قوانينه ولا ما بيمشيهاش، صحيح ما بتطولش إنما بيمشيها ولا بيمشيهاش. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ليه؟ يعني يكونون دائما على ذكر وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا التمكين، ويقعدوا كده يترددوا عليه خمس مرات في الايه، خمس مرات في اليوم. اقاموا الصلاه واتوا ايه الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن الايه عن المنكر ولله عاقبه الامور. يعني النهايه بتيجي عندنا، هتعملوا كده اهلا وسهلا نبقى وياكم كده، ما تعملوش كده المساله انتوا عارفينها، ولله عاقبة الأمور.